الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من سلسلة الدروس حول معالم القرآن الكريم. وحديثنا في هذا اللقاء يعتبر امتدادا لحديثنا السابق حول ضرورة صيانة جانب الرسالة، والذي يتمثل في شخص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عظمة الرسول من عظمة رسالته، بل من عظمة مرسله سبحانه وتعالى. فلا جرم أن قال ربنا جل جلاله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والآية تفيد اللف والنشر، وهذا مما ينبغي ألا نغفله في حديثنا عن دلالة هذه الآية الكريمة. يقول سبحانه: لتؤمنوا بالله ورسوله، فهنا ذكر الله وذكر رسوله، هنا جهتان: الله ورسوله، الله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الضمير في تعزروه وتوقروه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الضمير في قوله وتسبحوه فإنه يعود إلى الحق. هذا ما يعرف باللف والنشر، فاللف معناه ذكر متعدد، ثم تذكر ما يناط به من الأحكام من غير تعيين، بل اعتمادا على فطنة السامع. ففطنة السامع ترد الضمائر إلى ما يناسبها. فالضمير في قوله وتعزروه وتوقروه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في قوله تسبحوه يعود إلى الحق جل جلاله. هذا معناه أن تعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام جزء من إيماننا، كما كانت محبته أصلا أصيلا من الإيمان، أصل من أصول الإيمان، كان تعظيمه عليه الصلاة والسلام أيضا من علامات الإيمان بنبوته والتصديق برسالته. ويذكرنا هذا بدلالة الالتفات في سورة الأحزاب عند خطاب الحق سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن إحلال أزواجه له: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، الآية. وهنا خطاب للنبي، خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم: أي إن أحللنا لك. فالكاف هنا كاف الخطاب التي تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحللنا لك. إلى أن قال: أو امرأة مؤمنة. كان من المفروض بحسب سياق الخطاب من المفروض أن يقول: وامرأة مؤمنة إن أردت أن وامرأة مؤمنة إن أراد النبي أن ينكحها أو أن يستنكحها، أو امرأة مؤمنة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنه سبحانه وتعالى عدل عن الخطاب إلى الغيبة، فقال: إن وهبت نفسها للنبي، ولم يقل: إن وهبت نفسها لك. فجمال الالتفات هنا ينحصر في هذا المعنى العزيز، المعنى الكريم، المعنى الراقي، وهو أن الإنسان مهما قرأ هذه الآية فلا بد أن يستحضر أن الشأن في الخطاب ليس متعلقا بشخص عادي، وإنما هو متعلق بمن ثبتت له النبوة، يعني وكأنه يقول احذر او انتبه، انت لا تتكلم عن شخص وانما تتكلم عن النبي، فما ينبغي لهذه الظنون او لهذه الخواطر السيئة ان تتسلل الى ذهنك او ان تصل الى فكرك، ما ينبغي ان تسترسل مع هذه الخواطر السيئة، كما يقول خصوم الاسلام وكما يشغب علينا خصوم الاسلام في هذا الجانب ايضا. فهذا الالتفات ما اجمله. او امرأة مؤمنة لم يقل ان وهبت نفسها لك، بل قال ان وهبت نفسها للنبي. وهذا الالتفات من مقاصده كما يقول البلاغيون من مقاصد تربية الهيبة، تربية الهيبة في نفس الناظر او المتأمل في هذا النص. ان وهبت نفسها للنبي، لم يقل ان وهبت نفسها للنبي ان اراد ان ينتحها، بل قال ان اراد النبي، فكرر لفظ النبي او كلمة النبي مرة تانية. كررها لماذا؟ ليحملك على هذا الثبات على الحق، وليحملك على استحضار ان الشأن في هذا الخطاب ليس متعلقا بزيد من الناس، وانما هو متعلق بصاحب النبوة الخاتمة. ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي، ولم يقل ان اراد مع ضمير الغيبة، وانما قال ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الخطاب يؤسس عندنا ما ينبغي ان نتحلى به من هذا الضابط اذا كان الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، او اذا كان الحديث عن الله، فلا يمكن ان نضع الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في ميزاننا او ميزان عقولنا نحن، اي ما ينبغي ان نزن الشأن في جانبه بما نزن به الشأن في جانب غيره، وانما لابد ان نزن الشأن في جانبه بميزان خاص، ميزان محرر. وهذا لون من ألوان حفظ المراتب، بل لون من ألوان تأسيس الحرمة أو تأسيس القيم والمبادئ والمثل في نفوس المسلمين أو في نفوس المخاطبين من خلال هذا الكتاب العزيز. هذه صورة من الصور. ننتقل إلى صور أخرى بعد أن تكلمنا عن العلاقة بين الإنسان وربه، العلاقة بين الإنسان ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل العلاقة بين الإنسان ومن يشاركونه المواطنة حتى وإن كانوا غير مسلمين، سواء من أهل الكتاب أو كانوا من المشركين. تكلمنا عن كل هذا، ثم نأتي إلى ذكر ما يتصل بالعلاقة الخاصة الحميمية بين الإنسان ووالديه. هذه علاقة حميمية ينبغي أن تكون محفوفة بالرحمة، محفوفة بالشفقة، محفوفة بلين الجانب سعة الصدر، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهذا خطاب عجيب. التواضع، أنا إن عبرت بهذا التعبير أو إذا عبرت عن التواضع ينبغي أن أقول واخفض لهما جناح العز، فإنك إن خفضت جناح العز كان ذلك أدعى إلى ملاطفتهما والرحمة بهما والشفقة عليهما. لكن القرآن لماذا لم يقل واخفض لهما جناح العز؟ أن تضع عزك من أجل أن ترفعهما، بل قال واخفض لهما جناح الذل. ما الدلالة في هذا التعبير؟ أقول الدلالة في هذا التعبير أن المؤمن مطالب بأن يخفض جناحه لإخوانه المؤمنين، أن يخفض جناحه لإخوانه المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على، وقد عد عد بحرف على ولم يعد بحرف اللام، لم يقل أذلة للمؤمنين، لأن التعبير الصحيح في الأصل أن تقول ذل له، لكن عندما قال أذلة على فذكر هذا الحرف فإنه أراد أن يضمن هذا السياق معنى إضافيا. أسلوب التضمين في القرآن أسلوب شائع في سياقات القرآن، إذا عد الفعل أو ما هو في حكم الفعل عده بحرف غير الحرف الأصلي يبقى إذا لابد أن يكون السياق متضمنا لمعنى إضافي، لمعنى إضافي. فلما قال أذلة على ولم يقل أذلة للمؤمنين كما تقول ذل فلان لفلان، ولا يقال ذل على فلان، بل قال أذلة على، كأنه ضمن الذل معنى الحنو، أي ذل حنو وليس ذل خنوع. أذلة على أي أذلة متحننين على المؤمنين، مترحمين بالمؤمنين، أذلة على المؤمنين. فلما كان المطلوب من المؤمن أن يذل للمؤمنين طولب في المرتبة الثانية في حق الوالدين بأن يخفض هذا الجناح، أي خفض جناح العز في جانب المؤمنين فصار ذليلا لهم ذل حنو، ثم خوطب مرة أخرى بأن يخفض جناح الذل للوالدين، وهذه قيمة عظيمة ما ينبغي أن نسقطها في تعاملنا مع الوالدين. ونترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث حول هذا المعنى. ذكرنا قبل الفاصل ما يتعلق بحق الوالدين، ولا أجد آية أقوى من هذه الآية في مضمونها أو فيما تحمله من هذه الدلالة التي جعلت للوالدين حظا من الحرمة الخاصة وحظا من الطاعة التي ينبغي أن تكون معاملة الإنسان لهما موضونة بها في كل الأحوال، إلا فيما يتعلق باستثناء الحق سبحانه وتعالى في قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي لا طاعة للوالدين أو لهما فيما يتعلق بحق الله في جانب توحيده، في جانب عبادته، في جانب إفراده سبحانه وتعالى بالقصد في كل عمل من الأعمال. لا أدل على هذا المعنى من قول ربنا سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم قال في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. المتأمل في هذين النصين يجد أن الحق سبحانه وتعالى قارن بين حقه في جانب العبادة وحق الوالدين في جانب الإحسان. لم أقل إن الاشتراك هنا واقع بين حقه سبحانه في العبادة وحقهما في نفس الأمر أو نفس لا، وحاشا لله، وإنما نقول قارن الله بين حقهما، بين حقه سبحانه في العبادة وبين حقهما في جانب الطاعة والإحسان والرحمة أو الرأفة. وهذا لماذا لم يصنعه القرآن في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقرن الحق بين حقه سبحانه في العبادة وبين حق رسول الله في الطاعة؟ أقول لأن فتنة الناس من قبل كانت في رسلهم، فأراد سبحانه أن يجعل الفتنة في جانب رسوله مأمونة، فذكر التلازم بين حقه وحق رسوله فيما يتعلق بالإيمان، آمنوا بالله ورسوله، فيما يتعلق بالطاعة أطيعوا الله ورسوله، فيما يتعلق بالاستجابة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لكن لم يقم بين حقه في العبادة وحق رسول الله في الطاعة لئلا يفتن الناس في فهم هذا النص. أما في جانب الوالدين فالفرق معلوم، الفرق معلوم، فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذا الأمر لا شريك له، هو المعبود بحق، وكل ما سواه من المعبودات باطل. فهذا الاقتران يدل على معنى، وهو كأن الحق جل جلاله وله المثل الأعلى، كأنه يقول لو صحت العبادة أو حقت أو وجبت العبادة لغيري لوجبت لهما، ولكن العبادة لا تجب إلا لله سبحانه وتعالى، فلا أقل من أن ترعى لهما حقهما في جانب الإحسان، في جانب الطاعة، في جانب إرضائهما. ولا شك أن إرضاء الوالدين هو من إرضاء الله سبحانه وتعالى، وهذا قدر أو هذا جانب من الجوانب التي أغفلها كثير من الناس في هذه الحياة بما فيها من هذا الزخم، وبما فيها من هذه الأمور التي صرفت معظم الناس عن رعاية هذه الحقوق التي أوجبها الإسلام والتي رسخها الإسلام في نفوس المخاطبين من خلال بلاغه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه بعض الآيات أو بعض النصوص القرآنية التي تنظم العلاقات بين الإنسان وبين كل هذه المذكورات، كل هذه المذكورات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا تستقيم علاقته بالله سبحانه وتعالى إلا إذا استقامت علاقته بالناس. لذلك قال هرقل أيضا يسأل أبا سفيان يقول له هل كنتم تتهمونه، أي تتهمون محمدا، هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي قبل أن يدعي النبوة، هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال لا. فكان تعقيب هرقل وسألتك هل يكذب، فزعمت ألا، فقلت ما كان ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله، إن امتناعه بل احترازه من الكذب على الناس دليل على صدقه فيما بلغ عن الله سبحانه وتعالى. إذن حسن العلاقة بيننا وبين الناس جميعا عنوان على حسن العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، بذلك يتجلى لنا هذا المعنى العظيم فيما أسسه القرآن الكريم في خطاباته، هذا المعنى العظيم، وهو أن القرآن يمثل الدعوة الربانية، الرسالة الربانية، يمثل السماحة، يمثل الكرامة للإنسان، يمثل ما يسمو به الإنسان في معالم إنسانيته وفي معالم وجوده وفي دوره الذي أنيط به وفي أدائه. فلا يمكن أن يكون للإنسان ارتقاء في مجالات الحياة ولو كان صاحب وظيفة أو صاحب سلطان أو جاه أو صاحب نفوذ، إن كان قاضيا أو مستشارا، إن كان محاميا، إن كان مهندسا، إن كان طبيبا، إن كان مدرسا، إن كان معلما، إن كان شيخا، إن كان مربيا، لا يمكن أن يسمو الإنسان في أدائه ولا يمكن أن يرقى الإنسان في دوره إلا إذا عرف هذه الجوانب وألم بها بل وعمل على التحقق بها. وهنا محل التفاوت بين الناس، فالتفاوت بين الناس في مراتب الإيمان لا ينتهي عند التفاوت في الأعمال، هناك تفاوت في الأعمال، يعني الإيمان يزيد بالعمل الصالح وينقص أيضا بفعل المعاصي. يزيد في الإنسان لا يزيد في نفسه الإيمان من حيث هو أو من حيث كونه حقيقة أو من حيث كونه جوهرا، لا يزيد ولا ينقص من حيث حقيقته أو من حيث جوهره، لكن الزيادة والنقصان تكون في المحل أي في الموصوف به. فالتفاوت بين مراتب الإيمان إنما هو نتيجة للتفاوت في التحمل بتكاليف الإسلام أو تكاليف القرآن. فهناك من يؤدي العبادات ولكنه سيء المعاملات، تراه في الناس عند الجماعات والجمعات، تراه مشاركا بل سباقا إلى أداء الجمعة والجمعات، إلى الصلاة، يغسل المساجد، يتردد عليها دائما، يصلي الأوقات أو الصلوات في مواقيتها، يصوم رمضان، يزكي، يحج، ربما يحج في كل عام مثلا، ولكنه سيء المعاملة للناس، فهذا لا يغني عنه من الله شيئا. كل هذه الأعمال لا تغني عنه من الله شيئا. فالقرآن كما أنه رسالة حملت إلينا المنهج الرباني وحملت إلينا معالم الشريعة الإسلامية، إلا أنه أيضا ضم إلى ذلك ما يسمو به الإنسان في حياته، في ممارساته، في سلوكه، في تعامله، في أخذه وعطائه، كما قلت في بيعه وشرائه، في تقاضيه وقضائه، في إقباله وإجباره، في حالة الجلب وحالة الدفع، في حضره وسفره، في منشطه ومكرهه، في مشهده ومغيبه. إن لم يأخذ الإنسان بجماع الأمر كله فيما خطب به من خطابات القرآن فهو يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى الأخذ بالعزائم حتى يرقى إلى هذا المستوى الذي رشح له من خلال خطاب الله له سبحانه وتعالى في قوله ولقد كرمنا بني آدم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يضفي علينا لبسة الصدق والإخلاص في القول والعمل والحال، وأن يجعلنا نماذج يقتدى بها في هذا الأمر، وأن يخلقنا بأخلاق القرآن ويؤدبنا بآداب الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.